لأنه ليس لها مالك. هذه الدراهم خرجت من ملك أصحابها وليس لها مالك الآن. ومن شروط وجوب الزكاة تمام الملك، وهذه ليست ملكا لأحد. كذلك أيضا يوجد بعض الدراهم أو الدراهم تكون عوضا عن شيء موصى به، مثل أن يهدم البيت الموصى به أو الوقف، وتحفظ دراهمه حتى يجدوا بيتا آخر، فإن هذه الدراهم ليس فيها زكاة. لماذا؟ لأنها ليست ملكا لأحد، إذ أن الموقوف لا يملكه الموقوف عليه، فهي ليست ملكا لأحد، تبقى ولو طالت المدة حتى يشترى بها بدل الوقت الثالث. هل يشترط المسح على العمامة أن يكون لبسه على طهارة ومدته لا تزيد على 4 أيام كما هو مسح أو تسفيه؟ على كل حال الصحيح أنه لا يشترط لبسه على طهارة وأنه لا مدة له، هذا الصحيح، وقد قررناه أظن، قررناه في الكافر.